بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب القضاء. وكنا قد توقفنا عند قول باب في طلب القضاء والتصرع إليه، قال باب في طلب القضاء والتصرع إليه. ثم ذكر رواية عن عبد الرحمن ابن بشر الأنصاري الأزرق أنه قال: دخل رجلان من أبواب كندة وأبو مسعود الأنصاري جالس في حلقة، فقال: ألا رجل ينفذ بيننا؟ فقال رجل من الحلقة: أنا. فأخذ أبو مسعود كفا من حصى فرماه به وقال: مه، إنه كان يكره التصرع إلى الحكم. كذلك أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من طلب القضاء واستعان عليه وكل عليه، ومن لم يطلبه ولم يستعن عليه أنزل الله ملكا يسدده. ثم ذكر أيضا رواية عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن نستعمل أو لا نستعمل على عملنا من أراد. قال: لن نستعمل على عملنا من أراد. فبيذكر هنا أبو داود رحمه الله في هذه الترجمة في طلب القضاء والتصرع إليه، في طلب القضاء والتصرع إليه، فذكر عبد الرحمن بن بشر الأنصاري أن رجلين دخلا من أبواب كندة، وكان أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه جالس في حلقة، فقال: ألا رجل ينفذ بيننا، أي يحكم بيننا في خصومة ويمضي حكمه فيما بيننا؟ فقال رجل من حلقة: أنا. فأخذ أبو مسعود رضي الله عنه كفا من حصى فرماه به وقال: مه، إنه كان يكره التصرع إلى الحكم. كان يكره، أي في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، التصرع إلى الحكم، يعني في القضاء بين الناس، في القضاء بين الناس. قال: والحديث مرفوع حكما، لأن قول أبي مسعود كان يكره إنما هو في زمن النبوة، يبقى الحديث حكمه حكم الرفع، لأن قول أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه كان يكره التصرع إلى الحكم، قلنا يبقى المقصد أنه كان يكره ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أن يسارع الإنسان في القضاء بين الناس، في القضاء بين الناس. قلنا يعني لا يتقدم، قلنا مخافة أن يخطئ في ذلك الحكم. ودائما أيضا استصحاب الإنسان لهذه الروايات التي ذكر فيها الترهيب من مسألة القضاء، كما ذكرنا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار، واحد في الجنة واثنان في النار. قلنا طبعا هذه رواية لا تدفع الإنسان أن يسارع في القضاء بين الناس، ولكن يترسل ويتمهل، قلنا مخافة أن يخطئ في ذلك الحكم، مخافة أن يخطئ في ذلك الحكم. ولكن طبعا هنا مقصد الرواية أن رجل بادر بنفسه وقال: أنا. فعند ذلك ذكر له أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن ذلك الأمر كان يكره، أي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، من أن يسرع الإنسان في الحكم. لذلك ذكر الرواية الأخرى، وهو رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من طلب القضاء واستعان عليه وكل عليه، ومن لم يطلبه ولم يستعن عليه أنزل الله ملكا يسدده. أنزل الله ملكا يسدده. معنى الكلام من طلب القضاء استعان عليه وكل عليه، أي أنه لم يعن من قبل الله تبارك وتعالى، أنه لم يعان من قبل الله تبارك وتعالى. قال معنى الحديث أن من طلب القضاء فأعطيه تركت إعانته عليه من أجل حرصه، يعني لا تكن حريصا على ذلك الأمر، لا تكن حريصا على ذلك. قد يتعين أن تكون أنت المبادر للقضاء بين الناس، قد يتعين ذلك عليك إن لم يوجد غيرك، إن لم يوجد غير ذلك الإنسان فقد يتعين عليه، ويتعين هو أن يتقدم طالما كان أهلا لذلك الأمر، حتى لا يتقدم من لم يكن أهلا لذلك الأمر فيقضي بين الناس ولا يقضي بالحق. فلكن نقول على ذلك لا تكن حريصا، لا تكن حريصا، وبالتالي الإنسان لا يكن حريصا على أن يحتل مكانه ومنزله عند الناس، ما يكونش هو ده الدافع، يكونش هو ده الدافع بخوف طبعا شهوة النفس. وأن الإنسان أيضا من ضمن ما جبل على الإنسان التربع والترقص، يعني من ضمن الأشياء اللي هو جبل عليها الإنسان حب الرياسة، حب الرياسة ده أمر، كما نقول حب المال ده أمر مركوز في الفطر، حب أيضا الرياسة، حب الظهور، كل ذلك أيضا أمور مفطور الإنسان على حبها، فلا يدفعك ذلك الحرص على القضاء، فلم تعان بذلك من قبل الله تبارك وتعالى. ولذلك قال، ويعارض ذلك بالظاهر حديث أبي هريرة قال المذكور في الباب السابق، ويجمع بينهما أنه لا يلزم من كونه لا يعان بسبب طلبه ألا يحصل منه العدل إذا أولي القضاء. مش معنى كده أنه قال وكل عليه يعني لا يعان من قبل الله تبارك وتعالى، لا يعان من قبل الله تبارك وتعالى، يبقى مش معنى كده أنه قد لا يحكم بالعدل، قد لا يحكم بالعدل، ولكن نقول يبقى الحكم أمر آخر. لكن هذا طبعا مفترض نحن نستمد المدد والعون من الله تبارك وتعالى، ونعلم أنه لا يوفق الإنسان إلى أي من هذه الأمور إلا بإعانته بالله عز وجل، إلا بإعانة الرب سبحانه وتعالى. لا. فكيف نسعى في طلب المعونة من الله عز وجل؟ فهذه معونة تقطع عن الإنسان لو كان حريصا على ذلك الطلب، المعونة هتقطع عن الإنسان لو كان حريصا على ذلك الطلب. ولذلك كما يقول ابن حجر رحمه الله، ويجمع بينهما أنه لا يلزم من كونه لا يعان بسبب طلبه ألا يحصل منه العدل إذا ولي، أو يحمل هنا الطلب على القصد هناك على التولية. يعني بيذكر هنا أن الجمع بين هذه الرواية والرواية المذكورة عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن هذا الإنسان حتى لو يعني وكل عليه، لكن نقول كان عنده أدوات القضاء، وبالتالي يعني ربنا سبحانه وتعالى وفقه أيضا أن يحكم بالعدل بين الناس. وقلنا أن الطلب ده يعني قد يتعين على الإنسان، يتعين يبقى لو لم يكن هناك من هو مؤهل للقضاء بين الناس إلا فلان، فعلى ذلك يتقدم ويبادر إلى الطلب. قلنا يبادر إلى الطلب، لم يبادر إلى الطلب حرصا منه على هذا المنصب، ولكن حرصا على إتمام الأحكام بين الناس في الخصومات، لأنه لو لم يتقدم هيتقدم من لم يكن كفءا لذلك الأمر، فيقضي بين الناس ويحكم بين الناس بخلاف ما ورد في النصوص. لذلك ذكر في رواية أخرى، رواية عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نستعمل على عملنا من أراد، أي من كان حريصا على طلبه، من كان حريصا على طلبه. يبقى معنى الكلام أن لن نستعمل على عملنا من أراده، ولكن نقول ده بيحمل على من كان حريصا على الولاية، كان حريصا على الولاية، فعلى ذلك هذا لا نعطي ذلك الأمر، لا نعطي هذا الأمر. لذلك أبو ذر رضي الله عنه لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا تستعملني، فعلى ذلك قال إنك رجل ضعيف. قلنا يعني معنى الكلام مش ضعيف إيمانيا، أبو ذر رضي الله عنه معلوم ثباته في أمر الله عز وجل، ولكن رجل ضعيف. قلنا معنى ذلك مش كل من حمل الأحكام يقوى على الحكم بين الناس، مش كل من عرف الأحكام يقوى على الحكم بين الناس. قلنا زي الفتوى، الفتية كده مش بتعتمد فقط على معرفتك لأحكام الشرع، ولكن نقول هناك يعني أدوات أخرى، آلات أخرى بيستعملها ذلك الفقيه في الفتوى. الفتوى وإنزال الحكم على الواقع، يعني الفتوى ده الفتوى إنزال حكم على واقع، وبالتالي لابد أنك أنت تكون عندك دراية كبيرة بالواقع، وكذلك عنده فطنة وعنده فهم في كيفية إنزال، يا ترى ده نص المسألة وده حكم المسألة أم لا. فنقول معرفة الأحكام أمر سهل، أما الفهم بذلك فهذا هو الذي يصعب. لذلك كما قيل لياس بن معاوية بن قرة، قال رجل علمني القضاء، قال أما الأحكام فهذا أمر ميسور، أما الفهم فيها فهذا غير ميسور. يعني نقول الفهم إزاي ننزل الحكم ده على هذه الواقعة، يبقى على هذه الواقعة، يبقى مش عبارة عن حكم فقط. يعني إحنا نذكره كما بينا قبل ذلك، قلنا ممكن الإنسان يعرف كده مثلا أن الحكم أن رجل لو مس بشرة المرأة الأجنبية لم ينقض الوضوء مثلا، يبقى نقول ان الحكم المساله ان لو مس بشره المراه الاجنبيه لم ينقض الوضوء طالما لم يتحرك له شهوه. فعلى ذلك يبقى لما اقول انسان بيسالك عن كده، لو احنا قلنا له ده لم ينقض الوضوء، يسالك والله لما بيسلم على هذه المراه الاجنبيه او بيصافح المراه الاجنبيه هل نقض الوضوء ولا لا؟ فإن كنت حتى بتأخذ بذلك المذهب أنه غير ناقض الوضوء، لو إحنا قلنا لا غير ناقض الوضوء، كأنك أساسا تحل له الحرام، كأنك أنت بتحل له أن يصافح الأجنبيات، أن يصافح الأجنبيات. فالمفتي عند ذلك يصرف عن ذلك الأمر، وأن الفتوى ومعرفة حكمه لو قال بالحكم اللي يعرفه وكأنه أعانه على فعل المعصية، أعانه على فعل المعصية. فلذلك احنا بننظر، يبقى لما يأتي ليك رجل كده ويقول يا ترى الدخان السجائر هل ناقضة للوضوء ولا لا، قلت له مش ناقضة للوضوء، يبقى على ذلك انك بتقول له اشرب سجائر. طب لو قلت له ناقض الوضوء ما تقدرش انك انت اساسا تفتي في المسألة بغير الحكم الصحيح، مش عشان تمنعه منها تقول له الله دي ناقض الوضوء. نقول لا، هي ليست من ناقض الوضوء، لكن لا يصلح في الفتوى ان تقول هذه ايه ليست بناقض الوضوء، فعند ذلك تأمره بالانصراف عن المعصية. نقول لا تشرب الدخان، يبقى لا تشرب الدخان، نقول له والله ده الرجل محتاج الفتوى الآن، محتاج الفتوى، وإحنا ما نقدرش نقول له والله ده ناقض الوضوء، نقول عشان نشدد عليه، نقدرش نفتئت على الله عز وجل وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك نقول في المقابل درش تقول الله هي غير ناقضة، وبالتالي كأنك بتدفعه إلى تيسير المعصية له. يبقى في المسألة تقول له اصرف نفسك عن المعصية، وده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي سأله عن نظرة الفجاءة قال اصرف بصرك، ملوش بقى دي والله النظرة الأولى لك والسريع عليك لا معلكش حاجة عشان دي نظرة فجاءة كده، لا قال اصرف بصرك، يبقى قال اصرف بصرك، ما الأمر مضى لكن قال اصرف بصرك، يبقى فيما حيستقبل. فعلى ذلك أيضا يبقى الفتوى، يبقى ننظر كده دي معرفة الحكم، فبالحكم كده ممكن انك انت تيسر للناس المعصية وانت لا تعلم، وانت لا تعلم، مش معرفة حكم فقط، ولكن ازاي نسد منافذ الشر عن الناس، كيف نسد منافذ الشر عن الناس. يبقى دي مسألة احنا بننتبه اليها دايما في الفتوى، وبالتالي لابد يكون على دراية كبيرة جدا بأحوال الناس، ولابد أن يكون عنده فطنة وعنده بعد نظر للمسألة، عنده بعد نظر للمسألة. القاضي ده بيحكم بين الناس، وذكرنا أن القاضي له الحق في اختبار البينة حتى لو كانت بينة عدول، له الحق في ذلك أنه يختبر البينة، وكذلك للقاضي أن يحكم أيضا بما يرى ليه وجهة نظر، يبقى ليه وجهة نظر. وبالتالي ذكرنا قصة سليمان عليه السلام لما حكم للصغرى بالولد على الرغم من إقرارها أن الولد الكبرى، يبقى نقول ده الإقرار بيحكم بها، ولكن حكم بعكس الإقرار، يبقى القاضي لنظر في أبعاد أخرى في مقاييس. ولذلك يبقى مش معرفة حكم فقط، ولكن كيف ننزل هذا الحكم على الواقع. فلذلك قال لن نستعمل على عملنا من أراد، مخافة طبعا هو ما تقدم لذلك إلا لحرص على هذه المنزلة وذلك المنصب. ثم ذكر باب آخر في كراهية الرشوة، قال باب في كراهية الرشوة، ثم ذكر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، وفي رواية لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش، الرائش اللي هو الوسيط بين الاثنين، يبقى عراه مش هياخد حاجة، زي شهادة الزور كده، زي شهادة الزور، بشهادة الزور هينقل هذا الحق من صاحبه، صاحب الحق إلى غيره. طب هو استفاد إيه؟ نقول استفاد الوزر، استفاد الوزر والإثم. فكذلك أيضا الرائش اللي هو نقول أنه بيسر هذه العملية أو الرشوة بين اثنين، فلعن الله الراشي والمرتشي، يبقى الراشي هو والمرتشي، والرائش أي الوسيط في هذه المسألة. وبالتالي أنت لما تتوسط في مسألة لابد أن تدقق النظر حتى لا تتوسط في معصية أو في مخالفة. بالضبط كده زي الإنسان اللي هو يعني يقول لا أتعامل مع البنك، ليه لا تتعامل في القروض؟ لأن هذا ربا، ولكن يأتي ويصبح ضامنا للإنسان في مسألة القرض. طب إيه الفرق بين الاثنين؟ يبقى أنت كأنك بتقر هذه المعاملة الباطلة، هذه المعاملة الباطلة. في الحالة دي ما تعملش مع قروض البنوك دي، لأنها دي ربا، هذه ربا، لكن لا تكن أيضا ضامنا لإنسان هيقترض من البنك. ما نقولش والله أنا ما باخدش شيء، الضمان ده يبقى أنت تتكفل وكأنك بتقر بصحة ذلك العقد، بصحة هذا العقد. عشان كده نقول لابد أن تكون مدققا في أمثال هذه الأمور. قال في هذه الرواية عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. قال في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنة الله على الراشي والمرتشي في الحكم. يبقى قال لعنة الله على الراشي والمرتشي في الحكم، المسألة مش مقيدة بالحكم فقط، ولكن لعن الله الراشي والمرتشي ده بصفة عامة، لكن أشد الصور أن تكون هذه الرشوة في الحكم. ولذلك ذكر أبو داود رحمه الله هذه الترجمة في تحت كتاب القضاء، قال ما في قرية الرشوة، يبقى الرشوة في الحكم، يبقى في مسألة القضاء، وبالتالي هنا نقول دي أشد الصور، ولكن بصفة عامة لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي وكذلك الرائش، ده كلام مطلق، يبقى ده بصفة عامة، لكن أشد الصور أن تكون هذه الرشوة في الحكم. لذلك قال لعنة الله على الراشي والمرتشي في الحكم. وفي رواية لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في الحكم. قيل الرشوة ما يعطى لإبطال حق أو لإحقاق باطل، يبقى رشوة ما يعطى لإبطال حق أو لإحقاق باطل، أما إذا أعطى ليتوصل به إلى حق أو ليدفع به عن نفسه ظلما قال فلا بأس به، قال فلا بأس به. فقال الرشوة ما يعطى لإبطال حق أو لإحقاق باطل، يبقى نقول يعني ترى الرشوة هتقيد بذلك؟ نقول لا، ده أصبح الناس الآن يعني إن هم ممكن يبادر بدفع الرشوة، لأن القوم قد اعتادوا على ذلك، يقول لك والله أنا مش هناخد حق غيري، أنا مش هناخد حق غيري. فهي نقول يعني ليس لإبطال حق أو لإحقاق باطل، يبقى نقول والله كنتيجة إن هي في خطأ في هذه المعاملة، وبالتالي بيدفع الرشوة عشان يعني يغض أو يغض الطرف عن ذلك الخطأ. نقول لا، ده هو يقول لك أنا أساسا أوراقي سليمة، ولكن ده أمر اعتاده الناس، تعارف عليه الناس، أمر تعارف عليه القوم، فمش شرط أبدا الرشوة تدفع ما لإبطال حق أو لإحقاق باطل، ده الأصل فيها، لكن نقول قد اعتاد الناس على ذلك، اعتاد الناس على دفع هذه الرشوة، على دفع هذه الرشوة، وبالتالي على ذلك نقول هذه رشوة حتى لو سميت بغير ذلك الاسم، كما نقول إن هي والله إكرامية أهوى أي صورة بقى من هذه الصور، يبقى دي نقول والله دي إكرامية كده، ده مني إليه لأن الرجل تعب معايا، فعلى ذلك نقول انتبه، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل مرتشي، لكن ده نقول في أعراف الناس، الأمر ده يسير في أعراف الناس، وبالتالي لابد ان احنا ننظر العرف ده يا ترى ده مخالف لنصوص الكتاب والسنه ام لا. مش كل عرف يعتبر، لكن العرف اللي هيعتبر هو العرف اللي هو موافق للكتاب والسنه غير مخالف للكتاب والسنه. ففي احيان كثيره جدا ان الرشوه دي بتسمى بغير اسمها، وكذلك ايضا نقول بيبادر الناس الى دفعها، لان القوم قد اعتادوا على هذا الامر، قد اعتادوا على ذلك الامر. فالرشوه ما يعطى لابطال حقه والاحقاق باطل، اما اذا اعطى ليتوصل به الى حق او ليدفع به عن نفسه ظلما قال فلا باس به، قال فلا بأس به. قال وكذا الآخذ إذا أخذ ليسعى في إصابة صاحب الحق فلا بأس به. قال لكن هذا ينبغي أن يكون في غير القضاء والولاة، لأن السعي في إصابة الحق للمستحق ودفع الظلم عن المظلوم واجب عليهم، فلا يجوز لهم الأخذ عليه. قال لو حتى يعني صححنا أو صوبنا هذه الصورة كما يقول، فقال ده في غير القضاء، لأن القاضي أساسا نقول عمله وظيفته المهمة الأساسية هو أن أساسا يحق الحق ويدفع الظلم عن المظلوم، ده هو من أقول مهنته الأساسية، دي وظيفته الأساسية، وظيفته الأساسية، فيأخذ عليها الرشوة ليه؟ يبقى على ذلك نقول نخشى أنه حيحيد في ذلك الحكم، لأن نقول أصل وظيفة هذا القاضي هو إحقاق الحق ودفع الحق إلى مستحقه ودفع الظلم عن المظلوم، يبقى نقول أنه يعين صاحب الحق على أن يستجلب أو يأخذ ذلك الحق الذي له ويدفع الظلم عن المظلوم. وبالتالي قال إن كانت هذه الصورة صحيحة يبقى في غير القضاء والولاء، لأن السعي في صاحب الحق المستحق ودفع الظلم عن المظلوم واجب عليه، فلا يجوز لهم الأخذ عليه. قال وقال وكذا الآخذ بظاهره، ينافي حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شفع لأحد شفاعة فأدى له هدية، هدية عليها فقبلها، فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا كما ذكرنا الرواية فيما مضى. يبقى من شفع لأحد شفاعة فأدى له هدية عليها فقبلها، فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. فلذلك قال يبقى الأخذ أخذ يسعى في إصابة صاحب الحق فلا بأس به. يبقى الكلام ده ما يكونش صاحب المهنة ذاتها اللي احنا اساسا هناخد من عنده الحق، يبقى نقول مش الكلام ده مش هنطبق بقى على موظف موجود وبالتالي هنديله الرشوه دهيت نقول على اساس ان هو يسعى عشان يعطينا الحق، ده نقول ده مهمه هذا الانسان وظيفته، لكن نقول هذا انسان يبقى هياخد يعني هذا الامر قلنا عشان يساعد في إصابة ذلك الحق، يبقى شفاعة كشفاعة. ولذلك ذكرنا في الرواية المذكورة عن أبي أمامة رضي الله عنه من شفع لأحد شفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا، لأن الأصل هو أن تعين صاحب الحق على أن يستجلب ذلك الحق أو يدفع له ذلك الحق، وأنك أساسا أيضا الأصل جدا تعين أخاك المسلم على أن يدفع عنه ذلك الظلم طالما كان بإمكانك أن تعين ذلك على أخذ الحق أو أن يدفع عنه ذلك الظلم، من استطاع أن ينفع خاف فليفعل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله والتخصيص لطالب الحق بجواز تسليم الرشوة منه للحاكم، قال لا أدري بأي مخصص، والحق التحريم مطلقا أخذا بعموم الحديث، ومن زعم الجواز في صورة من الصور فإن جاء بدليل مقبول وإلا كان تخصيصه ردا عليه. يبقى ده بيعلمنا دايما يبقى في بعض كده التفسيرات للأمر، فمش شرط ان احنا يكون الإقرار التام بذلك، يبقى دي وجهات نظر او نقول آراء، ولكن كما قال الإمام الشوكاني رحمه الله تخصيص طالب الحق بجواز تسليم الرشوة منه للحاكم لا أدري بأي مخصص، يعني ايه اللي يخصص مثلا ان صاحب الحق يفعل كده؟ طبعا ده دليل عام، وبالتالي دليل على الإطلاق لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. يبقى الرشوة ذاتها كده فاعل الرشوة نقول سواء الدافع أو الآخذ نقول هذا ملعون بنص الحديث. فالإمام الشوكاني رحمه الله يقول التخصيص لطالب الحق بجواز تسليم الرشوة منه للحاكم، قال لا أدري بأي مخصص، والحق التحريم مطلقا أخذا بعموم الحديث، ومن زعم الجواز في صورة من الصور قال فإن جاء بدليل مقبول وإلا كان تخصيصه ردا عليه. يبقى نقول لعن الله النامصة والمتنمصة. يبقى ما نجيش والله في رأي كده يقول لك إلا في كذا وكذا، نقول لا، لعن الله النامصة والمتنمصة. يبقى ده على إطلاق عموم، فلو إحنا خصصنا صورة من الصور لازم يأتي بدليل، يبقى دليل التخصيص. يبقى ده نقول حديث عام وده حديث خاص، وبالتالي يبقى العام ده هيخصص عن طريق هذه الرواية. يبقى كما نقول ربنا سبحانه وتعالى قال حرمت عليكم الميتة، يبقى نقول إيه؟ يبقى ده دليل عام، يبقى كل ميتة حرام، يبقى نص الدليل العام كده، يبقى كل ميتة حرام. نقول لا، إلا السمك، إلا السمك والجراد. يقول لك والله فين الدليل، فين الدليل؟ لو كان هو مجرد آراء يبقى غير مقبول، لو كان في دليل يبقى ده دليل تخصيص. نقول ده في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حلتنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد. يبقى الرواية كده هنا في الحالة دي يبقى مخصصة لهذا العام، يبقى كل ميت حرام إلا نقول الحوت والجراد. يبقى لما استثنينا كده جبنا الاستثناء ده منين؟ عندنا دليل في المسألة. يبقى ده الدليل الخاص هو. يبقى ده الدليل الخاص. يبقى ننتبه كده الإمام الشوكاني رحمه الله قال يعني بالدليل العام، وقال ظاهر الرواية أو عموم الحديث يعني تحريم الرشوة سواء كانت من هذا المعطي أو للآخذ، يبقى تحريم الرشوة. وقلنا الأمر طبعا شديد، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرشوة والمرتشي، فاللعن معناه الطرد والإبعاد من رحمة الله، واللعن لا يكون إلا على كبيرة من الكبائر، لا يكون إلا على كبيرة من الكبائر. لذلك قال والحق التحريم مطلقا أخذا بعموم الحديث. ومن زعم الجواز في صورة من الصور قال فإن جاء بدليل مقبول وإلا كان تخصيصه ردا عليه، إلا كان تخصيصه ردا عليه. وبالتالي يعني لما قيل يبقى إذا أعطى ليتوصل به إلى حق أو ليدفع به عن نفسه ظلما قال فلا بأس بذلك، قلنا لأنه أساسا بيحاول أن يخلص ذلك الحق أو يدفع عن نفسه هذه المظلمة، يدفع عن نفسه هذه المظلمة. يبقى كأنه بالضبط كده يعني إن لم تفعل يبقى يقع، أو إن لم يفعل حيقع على ذلك الإنسان مظلمة عظيمة، فنقول يبقى فيها الدفع بأخف الأضرار. يبقى ده الدفع بأخف الأضرار، يدفع عن نفسه ذلك الظلم الكبير، نقول بظلم إيه أقل أو أدنى من ذلك. يبقى ده الدفع بأخف الأضرار، يبقى دي قاعدة بقى، يبقى اللي هو الدفع بأخف الأضرار، نقول في مضرة شديدة إن لم يدفع ذلك المال حيذهب ذلك الحق، حيذهب ولا سبيل لاستخلاص الحق إلا بذلك الدفع. يبقى نقول الدفع بأخف الأضرار. يبقى ده قاعدة، يبقى منها نقول يدفع ليتوصل به إلى حق أو ليدفع به عن نفسه ظلما قال فلا بأس بذلك. ولكن نقول أن الشوكاني رحمه الله أخذ بعموم هذا الحديث. قال وقد روي أن ابن مسعود أخذ بأرض الحبشة في شيء فأعطى دينارين حتى خلي سبيله. أن روي أن ابن مسعود أخذ بأرض الحبشة في شيء وكان مظلوم فأعطى دينارين، يبقى دفع كده رشوة حتى خلي سبيله، يعني هو مظلوم وبالتالي يدفع عن نفسه الظلم. إزاي ده في مظلمة كبيرة جدا هتقع عليه، فعند ذلك نقول دفع ذلك المال، نقول الآخذ ليس له حق في ذلك، ولكن نقول إن المعطي الدافع إن هو دفع عن نفسه ذلك الظلم لأنه مظلوم في هذه المسألة. وروي عن جماعة من التابعين قالوا لا بأس أن يصانع عن نفسه وماله إذا خاف الظلم، يبقى خايف من الظلم يقع عليه، مش شرط الظلم أساسا يقع على بدنه ولكن في ماله أو في غير ذلك، ويبقى جاز أن يدفع ذلك ليدفع عن نفسه ذلك الظلم. ثم ذكر باب آخر وباب في هدايا العمال، قال باب في هدايا العمال. فقال في رواية عن عدي بن عميرة الكندي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس من عمل منكم لنا على عمل فكتمنا منه قال مخيطا فما فوقه فهو غل، قال فهو غل يأتي به يوم القيامة. فقام رجل من الأنصار أسود كأني أنظر إليه فقال يا رسول الله أقبل عني عملك، أقبل عني عملك. قال وما ذلك؟ قال سمعتك تقول كذا وكذا وكذا. قال وأنا أقول ذلك من استعملناه على عمل فليأتي بقليل وكثير، فما أتي منه أخذه وما نهي عنه انتهى. قال في هدايا العمال، يبقى نقول أنت مستعمل على عمل أو أجير عند إنسان، فليس لك الحق أن تأخذ هذه الهدايا. قلنا الآن هذه الهدايا لم يصبها الإنسان إلا لهذه المكانة، لم يصبها ذلك بشخصه أو نقول بشخص، ولكن لأنه احتل هذه المنزلة أو هذه الوظيفة، وبالتالي بيعطى من أجل هذه الوظيفة. ولو كان غيره في هذه الوظيفة لأعطي ذلك الأمر. يبقى غير الهدايا الشخصية، الهدايا هي هذا تحب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الهدية بتسل بها سخيمة القلب، الهدية بتسل بها سخيمة القلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في وجهها صحيح. وبالتالي بتسمى هدايا العمال، هي في الحقيقة لم تدفع إلى ذلك الإنسان إلا لموقعه إلا لوظيفته. نقول ده هو بعد ما أدى، في بعض الأحيان لو قال ده بعد ما أدى المأمورية تماما أهدنا ذلك الأمر، الرجل ده خدمنا خدمة كبيرة جدا وبالتالي أعطناه هذه الهدية. نقول هو أساسا يبقى هو من أجل المكان، يعني من أجل المكان، وبالتالي في الحالة دي ننتبه أنك أنت لا تعين الآخرين على فعل المعاصي، يبقى مش نافع المعصية فقط وما تعنش أحد على فعل المعصية. فلذلك قال يا أيها الناس من عمل منكم لنا على عمل، يعني هنا موظف في هذه الدائرة، فكتمنا منهم مخيطا فما فوقه، يبقى لو الإبرة فما فوقه حتى لو كان أدنى من كده، إذا حاجات نقول يعني يسيرة جدا، ده لو كانت إبرة، الإبرة دي شيء حقير، شيء حقير، ليس لك الحق في أن تأخذ أي نوع من هذه الأنواع، أنواع الهدايا التي تدفع إليك. قال فهو غل يأتي به يوم القيامة، هذا من الغلول، يعني هذا من الغلول، يبقى ده مال لم يستحق لذلك الإنسان. قال فقام رجل الأنصار أسود كأني أنظر إليه، قال يا رسول الله أقبل عني عملك. قال وما ذلك الدافع لكذا؟ أقلني من هذا العمل، أقلني من هذا العمل. قال سمعتك تقول كذا وكذا وكذا. قال وأنا أقول ذلك من استعملناه على عمل فليأتي بقليل وكثير، فما أتي منه أخذه وما نهي عنه انتهى. يبقى طلب أن يقيله النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الوظيفة، مخافة طبعا الهلكة، مخافة الهلكة على النفس. ولذلك قال ما الذي حملك على هذا القول؟ قال سمعتك تقول كذا وكذا وكذا. فأكد النبي صلى الله عليه وسلم المقولة مرة ثانية، قال وأنا أقول ذلك من استعملناه على عمل فليأتي بقليل وكثير، فما أتي منه أخذه وما نهي عنه انتهى. يبقى أكد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك المعنى. يقول في ذلك الإمام الشوكاني رحمه الله الظاهر أن الأداء للتودى للقضاء ونحو ذلك نوع من الرشوة. نقول لأن أساسا الذي أهدى هذه الهدية يعني إن لم يكن معتادا للإهداء إلى القاضي قبل ولاية القاضي، فلا يهدي إليه إلا لغرض، لما نقول له أنت النهاردة هتدي فلان ده ليه، هي دي كانت عادة سابقة قبل كده في نوع من أنواع الصداقة والمصاحبة، وبالتالي كان في تبادل هدايا فيما بينكم قبل أن يكون قاضيا، والذي لم تنشأ إلا لأن ده قاضي، يبقى الهدية هي دي أساسا لم تنشأ إلا لأن ده قاضي، غير لو كانت عادة يعني سابقة بين هذين الأمرين، لأن القاضي ليه أصدقاء، وبالتالي ممكن أساسا يبقى صديق القاضي يعطي هذه الهدية، قلنا من أجل الصداقة ليس من أجل أنه قاضي، لأن دي كانت عادة موجودة بينهم كما بينا قبل ذلك في مسألة القرض. يبقى القرض إن كان المقترض أهدى ذلك المقرض شيئا، فهذا طبعا إن لم تكن عادة قبل ذلك، فيبقى نقول الله دي نشأت أو هذه الهدية وهذه العطية كانت نتيجة يعني العلاقة التي نشأت بين المقرض والمقترض، قلنا من أجل ذلك القرض، فده يبقى ربا، أي قرض جر نفع فهو ربا، غير لما تكون دي كانت علاقة، ما هو ده صديقه ونقول إن هو اقترض منه مبلغ من المال، ده صديقه أساسا، فكانت هناك يعني نقول طعام وشراب فيما بينهم، هدايا فيما بينهم، فدي عادة جارية، عادة جارية قبل القرض وبعد القرض، لكن نقول أنها كان سببها القرض يبقى ده إيه جر نفع، فهو ربا. هنا نفس القضية، نقول أنك أنت أساسا دي ما كانتش علاقة بينك وبين هذا القاضي، ما كانش فيه صداقة وعلاقة بينك وبين القاضي في مسألة الهدايا، فلم تكن عادة، ولكن نقول أنها نشأت نتيجة أن فلان ده قال، فهذا أيضا إيه غلول كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا هذه رشوة. قال لأن الذي أهدى هذه الهدية إذا لم يكن معتاد الإهداء إلى القاضي قبل ولايته لا يهدي إليه إلا الغرض، وإما التقوي به على باطله أو توصل هدايته إلى حقه. وقال والكل حرام، والكل حرام. طبعا معروف حديث ابن لطبية لما استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على الزكاة، وآتى بعد كده قال آدي والله حقكم وده أهدي لي، فكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب ثم قال من استعملناه على عمل فليأتي بقليله وكثير، فليأتي بقليله وكثير، ألا مكث في بيت أبيه وأمه فلينظر هل يهدى إليه أم لا. يبقى المطلوب أنك أنت هذه الهدايا غلول كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى احنا بننتبه ان اساسا لا تعين الاخرين على فعل المعصية، المطلوب تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. يبقى تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، فلا تيسر لآل المعصية المعصية ولا تعين احدا على فعل المعصية، ولكن ينبغي ان تسد ذلك المنفذ. قول الله ساعات الانسان بيشعر بنوع من انواع الخجل والحرج لو ما اعطاش مثل كذا وكذا، نقول لا انتبه دايما كده، يعني انتبه. لا نقول عادات الناس السيئة، يعني لا تسير خلف عادات الناس السيئة، نقول الناس اعتد على كده، وممكن الانسان لو ما اعطاش في الموقف ده هيتقال عليه انه بخيل، وهيتقال عليه يعني ان هو اساسا ما يعرفش في الذوقيات الى غير ذلك. نقول ما تنتبهش للمصطلحات الفاسده، دي مصطلحات فاسده او مصطلحات لكي نتوصل بها الى افعال فاسده، فننتبه الى ذلك. يبقى مش نقول والله احنا بنسير مع اعراف الناس او عادات الناس حتى لو كانت مخالفه لكتاب والسنه، ده المطلوب ان احنا ندفع هذه العادات بعيدا تماما، بعيدا تماما، ونقف امام هذه العادات والاعراف السيئه التي اعتاد الناس على فعلها. فما يدفعكش يبقى ده مش خجل، يعني ده مش حياء، ده مش حياء، ده قول ده خجل مذموم في الحالة دي، خجل مذموم، لكن ده الواقع، ده الواقع. نحن نستحي ان احنا اساسا يعني نعطي ذلك او نمنع ذلك الامر، ان الناس اعتادوا حتى الاخذ اعتاد على ذلك الامر، اعتاد على ذلك الامر. في مثلا في بعض الاحيان لما الانسان بيروح بيقبض مثلا معاش او غير ذلك، فاضل مثلا والله يعني نقوله مثلا 50 وربع، فبيسيب الربع ده، يستحي انه يطلب ذلك، ده رجل موظف، تتركوش هذا المال، نقول الله عايز تتركه خده وتصدق به حتى لو كان هذا مال صغير حقير، نقول على ذلك بننتبه. سعد والله يروح سايب له نص جنيه كده او ربع جنيه، طب يا ترى دي ليه؟ ده ما ينفعش، ده غلول كده، غلول، ده موظف عام، يعني ده موظف عام. فلكن احنا نستحي ان احنا نطلب ربع جنيه، نستحي، يعني كاني بطلب مال حقير، نقول لا تترك له ذلك الامر، لانك انت حتى لا توقع هذا الانسان في المعصيه، يبقى انت ما تتركلهوش اساسا مش عشان ده ليه قيمه، ولكن حتى لا نوقع فلان ده في المعصيه، ده غلول. نقول لأن هذا المال هو غير مستحق لذلك المال، غير مستحق لهذا المال. لكن جرت عادات الناس بقى نوع من أنواع الخجل، أن أنا أطلب المبلغ ده مبلغ حقير، ممكن الناس تنظر إلي كده بازدراء، الناس تنظر إلي بازدراء، فعشان الناس ما تنظريش بازدراء فبتركه. نقول لك لا انتبه، يعني انتبه، يبقى أنت أساسا خلي بالك ده خجل مذموم في غير موقعه، فأنت لا تعين الآخرين على فعل معصية ولا تدفعه أنه يأكل ذلك المال بالباطل حتى لو كان حقيرا، هو حقير من وجهة نظرك، لكن نقول مع العدد يبقى حنجد أنه هو هيجمع ذلك المال، يجمع مال، فإحنا ننتبه كده أن دي حقوق، حقوق. نقول هو أساسا لو كان ليه أساسا نقول 50 إلا ربع، هيقول لك هات ربع جنيه، يعني لا هيطلب ذلك، هات ربع جنيه، طب أنا ليه ربع جنيه هنسيبه ليه؟ يبقى نقول على ذلك لا تعين أن يأكل بالحرام، لا تعين أن يأكل بالحرام. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر وباب كيف القضاء. ذكر رواية عن علي رضي الله عنه أنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قضيا، فقلت يا رسول الله ترسلني وأنا حديث السن ولا علم لي بقضاء؟ فقال إن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك، فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول، فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء. قال فما زلت قاضيا أو ما شككت في قضاء أبحى. يبقى كما يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه كيف القضاء، فذكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا، فقلت يا رسول الله ترسلني وأنا حديث السن ولا علم لي بالقضاء؟ فقال الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك، فإذا جلس بين يديك الخصمان كيف يقضي بقى؟ فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين، يعني ما تسرعش وتبادر كده بالحكم حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول، فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء. ده بصفة عامة في الحكم في أي نزاع أو أي خصومة، لو تم اختيارك كحكم في المسألة يبقى تنتبه دايما كده، انتبه أنك أنت تسمع من الأطراف وتعطي الفرصة زي ما سمعنا من الأول كده، يبقى تسمع من الثاني. ونقول يبقى بالتراوي والترسل، ونقول على ذلك لا تندفع بالحكم، لأن ممكن يكون الأول لما حكى كده يبقى ممكن تصدر أنت الكلام، نصدر الكلام تماما إن يعني هذا طبعا لا يصلح أو كذا وكذا، أقول لك انتبه كده حتى تسمع الآخر منهما كما سمعت من الأول، لأن لو أتى لك الرجل وقد فقعت عينه فعسى أن يكون قد فقع عيني الآخر، يبقى نقول ده الرجل جاي كده ويعني عينيه فقعت عين هذا الإنسان، طب ما هو يكون فقع عين الآخر، فقع عيني الآخر، فعلى ذلك أنت تنتبه وتعطي لنفسك الفرصة طالما في القضاء يبقى تسمع، ومشاعرك ما تتحركش مع الأول لما يتكلم، قلنا قد يقوم بعرض المسألة وبالتالي نقول كأن المسألة مش محتاجة أن نستمع إلى الثاني، نقول لا انتبه، يعني انتبه هذا حقه، هذا حقه حق الثاني أنك أنت تسمعني بنفس درجة الإنصات اللي احنا سمعنا من الأول، فلعل الأول يكون ألحن بالحجة، دي مسألة. الأمر الثاني يكون الظلم الذي وقع على الثاني أكثر بكثير من الظلم الذي أنت تراه وقع على ذلك الأول، يبقى ده قضاء الحكم، يبقى الحكم في المسألة. في بعض الأحيان بيأتي إنسان عشان يقول لك والله تحكم في المسألة الفلانية، وبالتالي يقص عليك المسألة يقول لك والله الوضع كذا كذا كذا كذا، تقول لا والله ده الحق فعلا لك، طالما انت تم اختيارك تحكم بين اثنين في مسألة، فلو كان إنسان انفرض تكلم معك فلا تتفوه بكلمة، فوهش بكلمة أبدا، قلنا لأنه بيأخذ الكلام ده يقول لك ده فلان حكم لي بكذا، يعني في فرق ما بين الحكم وفي فرق ما بين ان انا الفتوى، قلنا الفرق ما بين الحكم والفتوى، الحكم بمساله والله تقول لي مساله فلانيه اقول لك حكمها كذا، لكن دي اساسا ننزلها على الواقعه ده امر اخر، لكن الناس ما بتفرقش ما بين الحكم والفتوى، وبالتالي بتاخد الكلام ده وتنزله، يعني بتاخد الكلام ده وتنزله بقى على ايه، على كما تريد هي، يعني كانها هي اللي افتت نفسها، كانها افتت نفسها بالظبط، فعلى ذلك بننتبه فرق بين الحكم والفتوى. فذلك وانت هيتم اختيارك كحكم بين الطرفين فما تخليش ابدا او تعطي الاذن لتستمع الى احد هذين الطرفين منفردا، ما تسمع، والا نقول ان هو دايما كده لو كان في اشكاليه بين اثنين نقول لو انت استمعت الى الاول ده منفردا يبقى نقول يعني تتمنى الا ترى الثاني، طب لو سمعت من الثاني منفردا تتمنى انك لم ترى الاول، نقول لان كل انسان مش هيقول والله ده الحق عليا، كل واحد يقول الحق لي، يبقى كل واحد بيقول حق لي، فعشان احنا نعرف المساله يبقى لابد ان الاطراف تكون جالسه، يبقى الخصمان يبقى يقعد وتستمع من الطرفين، وأنا قلت تستمع بنفس درجة الإنصات من الثاني كالأول للأول، وبالتالي نقول مسألة هتستبين تماما، تستبين تماما، لكن لا تندفع، يبقاش فيها اللي بيحكم في المسائل ما يندفعش أبدا، وبالتالي نقول على ذلك لما يتم اختيارك مسألة يبقى لو انفرد أحد القسمين كده وكلمك يبقى إياك أن تتفاوى بكلمة، لا تتفاوى بكلمة، بل هو الأفضل ألا تسمع. طالما مسألة حنحكم فيها يبقى لا أسمع لأحد الطرفين منفردا، لا أسمع للمسألة. طب ناخد فكرة عن المسألة، يبقى المسألة في المجلس ذاتها، يبقى نقول عشان أنت ما تكونش فكرة، وبالتالي ممكن يتكون قرار داخلي، ممكن يتكون قرار داخلي، وأنت مبنى الحكم مبنى على العدل، يبنى على العدل، فتعطيش ذلك فرصة في الكلام، وبالتالي نقول أصل المسألة طويلة ولازم تعرف جوانب المسألة، نعرفها في المجلس، قلنا نعرفها في المجلس، قلنا لأن في بعض الأحيان يكون لي أثر على القرار، لي أثر أنت من غير ما تدري كده، يعني من غير ما تدري تقول يعني ليه أثر على القرار، أثر على القرار. فننتبه دايما لهذه المسائل، بننتبه لهذه المسائل. يعني مثلا في بعض الأحيان كان رجل كده بيسألني إيه حكم امرأة كده يعني أقول ضربت زوجها بالشبشب، نقول نعمل فيها دي، ده كلام هو، ده كلام حقيقي، إيه حكم امرأة كده مسكت الشبشب وضربت بها زوجها، يبقى حكم فيها إيه؟ هنقول دي امرأة تستحق طبعا دق العنق، نقول ما هو يكون ضربها بالشبشب ردته له، مش هو بالاحتمال كده، وده كان الواقع، ده كان الواقع، لكن هو بيجيب لك الجزئيه اللي ليه، فانت طبعا هنا تثور، يعني امراه لما تفعل كده تثور تماما، يعني تثور تماما، فننتبه كده، تنتبه، عشان كده لابد يكون لي درايه بمعرفه الناس، درايه، فهو بيجيب الجزء اللي ليه، لكن ما قالش الجزء اللي عليه، قالش جزء، هو قال لك الصوره الاخيره اهو، ان هي رفعت عليه وضربته بكذا، ما هو حدفه لها هي ردته له، هي ردته له، ما هو الشجار كده، يعني الشجار كده، هو رضى ان هو اساسا ابتداء يلقى عليها مثلا الحذاء وغير ذلك، هي ردت له ذلك الشيء، يقول لك زوجته شتمته بالاب والام، وانت قعدت الشتمه بالاب والام، طب انت رد الفعل هيكون ايه؟ هيكون رد الفعل ايه؟ فهو دايما كده، ان المقصد من الكلام ان اللي بيحكي يعني بياتي ايه؟ بالحق الذي له، لكن طب هو الحق اللي عليه ما يذكرش ذلك الامر، وبالتالي لما بيبقى المساله كده نقول بين الطرفين ونقول بتقعد الخصوم، فعلى ذلك نقول هتجد الكلام اللي انت من خلاله تحكم في المساله، وانك انت دايما كما بينا يعني تسمع للاخر منهما وتعطي الفرصه زي ما اعطيت الاول. قال فانه احرى ان يتبين لك القضاء، قال فما زلت قاضيها او ما شككت في قضاء بعد، لتنفيذ ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نرجع كلام الله سبحانه وتعالى على هذه الترجمه الى المره القادمه، نكتفي بذلك القدر، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.